بسم الله الرحمن الرحيم. وما قولة تجيب انك وترميني لين انسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعة. أحبة من دنيا يا قد رحلوا إلى الجنان في خضرائها نزلوا. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. عندما يكون للإنشاد رسالة تأتيكم تسجيلات التقوى من دولة الكويت بألبومها الجديد بوح الجروح. أداء المنشد نايف الشرهان. وما قولة تجيب انك وترميني لين انسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي. وما قولة تجيب انك وترميني لين انسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي. انا ما صدق انك انت تنهيني من الوجدان وترميني وانا اشوف القبر نادى مسافاتي. انا ما صدق انك انت تنهيني من الوجدان وترميني وانا اشوف القبر نادى مسافاتي. وكسرني الشتاء يا ولد وانت بداخلي دفيان، تحملت الأسى والضيم عشانك يا بعد ذاتي. ما قولة تجيب انك وترميني لإنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي. ما صدق انك تنهيني من الوجدان وترميني ولا اشوف القبر نادى مسافاتي. أنا أمك يهي أمك حملتك والعذاب ألوان ولدتك والألم سكين يركز داخل الهاتي. وأنا أثنى الولادة من بكى صوتك طعن تحزان لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. ومهدتك في عين وعين يشرب حزنها القرآن وهزيتك وكان النور يتهزهز من دعواتي. أضمك في يديني لا تجي وتقول أنا بردان، تركت البرد لضلوعي رح انشد راشة شفاتي. ومعقولة تجي منك وترميني لين انسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي. ما صدق انك انت تنهيني من الوجدان وترميني ولا اشوف القبر نادى مسافاتي. وزولك من ركاض فيني لمست بزولك اوطان، تركتك تبني بمجدك على ك كتف انكساراتي وتذكر يوم مدرستك صدى وكفوفنا الحرمان وكانت رنته من فلس خنقته لك بشيلاتي. أسولف للبشر عنك أقول أولى بهي نقصان رضا عز الشها ما شاب طموحه في معاناتي. يقولون الولد هو خان أقول أولدي لا ما خان وهم يدروني ما غطى منامي غير وناتي. ومعقولة تجي منك وترميني لي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي. أنا ما صدق إنك أنت تنهيني من الوجدان مسافاتي. أفا وشلون تتركني كحني عم النسيان ولا كل خوفي من حزني ومن دوات عبراتي. تدين اليوم يا ولدي وباكر للأسف تندان ويرمونك مثل أمك وتذكر علم شيباتي.